قال لم تراني ولكن انظر الى الجمال فإن استقر كيانه فسوف تراني. قال لم تراني فالمعتزلة يستدلون بهذه الآية لم تراني، واضح؟ المعتزلة يقولون ان لم تفيد النفي في المؤبد، فلم تراني يعني انا يستحيل ان يراني احد، واضح؟ اهل السنة يقولون لا، لم تراني هو لم يقل لم تراني ابدا، وانما قال لم تراني بمعنى لم تراني يعني في الدنيا، لن تراني في الدنيا، وهذا لا يتنافى مع الاحاديث المتواتره بل الايات التي افادت او اثبتت رؤيه الله سبحانه وتعالى في الاثر. فالشاهد ان الايه هنا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم، فهذه الايه ظاهره بان لن ليست في التاديب. طيب من زعم انها تفيد التاديب جعل ابدا توكيدا. نعم. و الدليل ايضا على ذلك الذي ذكرناه قوله سبحانه وتعالى ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم، فلو كانت يعني تفيد التاديب لوحدها لما ذكر معها ايه ابدا، لن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم. طيب ربنا يقول على هؤلاء الذين يعني لن يتمنوه اي الموت ابدا بما قدمت ايديهم، هذا مع انه سبحانه وتعالى قال ايه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هذا تمن للموت ام لا؟ هذا تمن للموت. نعم. ولو كانت في التأديب المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك في قوله تعالى فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي، فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي، كذلك هنا بل ظننتم ان ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، فثبت ان لن لا تقتضي النفي المؤبد، هي تنفي في المستقبل لكن ليس نفيا مؤبدا. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم، اي حسن ذلك الظن المفهوم من ظننتم في قلوبكم فلم تسعوا في ازالته فتمكن فيكم فاشتغلتم بشان انفسكم غير مبالين بالرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وزين ذلك في قلوبكم، زين ذلك الظن، فالاشاره الى غير مذكور هو ماخوذ من قوله اذا ظننتم يعني وزين ذلك الظن في قلوبكم، فبالتالي تمكن في هذه القلوب فلم تسعوا الى ازاله هذا الظن ولا معالجته، فتمكن من هذه القلوب حتى صرتم انانيين اشتغلتم بشان انفسكم غير ملامين بما يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابه رضي الله تعالى عنه. وقال القاسمي اي حسن الشيطان ذلك وصححه حتى حسب لكم التخلف. اي نعم. وظننتم ظن السوء يعني ان الله لا ينصر رسوله صلى الله عليه واله وسلم، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا اي هلكا، اي هلكا بورا هلكا، وقيل لا يصلحون لشيء من الخير. وقال الجوهري البور الرجل الفاسد الهالك. أي نعم. وقال عبد الله ابن الزبعري السهمي يا رسول المليك إن لساني رافق ما فتقت إذ أنا بور. وبور جمع بائر مثل حائل وحول وعائد وعود وبازل وبزل. وقد دار فلان أي هلك، وأباره الله أي أهلكه، وقيل بورا أي أشرارا. وكنتم في علم الله تعالى الأزلي قوما بورا أي هالكين لفساد عقيدتكم وسوء نياتكم مستوجبين سخط الله تعالى وعقابه جل شأنه. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، هذا وعيد لهم وبيان أنهم كفروا بهذا النفاق. قال ابن كثير ومن لم يؤمن بالله ورسوله أي من لم يخلص العمل في الظاهر والباطن لله فإن الله تعالى سيعذبه في السعير وإن أظهر للناس ما يعتقدون خلاف ما هو عليه في نفس الأمر. فإن أعتدنا أي هيئنا للكافرين سعيرا نارا مسعورة موقدة ملتهبة. وكان الظاهر ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا لهم سعيرا، لكن عدل عن إظهار عن الضمير للإظهار للكافرين لم يقل لهم، لماذا؟ ليبين ان من لم يجمع بين الايمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وانه مستوجب للتعير بكفره لمكان التعليق بالمستقى. وتعيرا تنفير للتهويل بما فيه من الإشارة إلى أنه لا يمكن معرفتها واستناه كلها. تعيرا فالتنفير هنا لتهويل ثانها. وقيل لأنها نار مخصوصة فالتنفير للتنويع. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. أي أن الله سبحانه وتعالى غني عن عباده وإنما ابتلاهم بالتكليف ليثبت أو ليثيب من آمن ويعاقب من كفر وعصى. وكان الله غفورا رحيما. وفي تقديم المغفرة والتذييل لكونه تعالى غفورا بصيغة المبالغة وضم رحيما إليه الدال على المبالغة أيضا دون التذييل بما يفيد كونه سبحانه معذبا مما يدل على سبق الرحمة ما فيه. طبعا هذا أيضا يعني بالرحمة الله سبحانه وتعالى أنه الآية ولله ملك السماوات والأرض لم يكن يعذب من يشاء ويقبل من يشاء وإنما بدأ بالإيه؟ بالمغفرة. المغفرة أحب إلى الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ولم يقل وكان الله عزيزا حكيما أو من الكافرين منتقما مثلا وإنما ختم بإيه؟ وكان الله غفورا رحيما إلى ما ثبت في الحديث من أن رحمة الله تسبق غضبا عز وجل. وكان الله غفورا رحيما فأتى بالمغفرة غفورا صيغة المبالغة رحيما صيغة المبالغة. وأيضا بدأ بذكر المغفرة قبل العقوبة. وفي الحديث كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي. وقال الألوسي والآية على ما قال أبو حيان لترضية أولئك المنافقين بعض الترضية إلى آمنوا حقيقة. يعني هذا يفتح لهم باب الرجاء لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. فهذا فتح باب الرجاء أن يصححوا إيمانهم حتى يغفر الله سبحانه وتعالى لهم. وقيل هل الآية لحسم أطماعهم الفارغة في استغفاره صلى الله عليه وآله وسلم لهم. ثم قال تبارك وتعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن الأعراب الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية إذ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى خيبر يفتحونها لأن فتح خيبر كان مباشرة بعد صلح الحديبية. يعني الحديبية كانت سنة 6 وفتح مكة كان وخيبر يعني كان بعدها مباشرة. نعم إذ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى خيبر يفتحونها أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوا هذه المرة لأنها مغانم وسوف ينالون حظا من الدنيا كانوا حريصين على الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حين أنهم رغبوا بأنفسهم عنه وعن أصحابه حينما كانت هناك المخطرة وحين ظنوا بالله ظن السوء أن الصحابة والرسول عليه السلام لن يعودوا أبدا بل ستستأصلهم قريش والأحاديث. يخبر تعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها نقول إلى المغانم يعني إذا انطلقتم إلى أماكن المغانم. المغانم يعني أماكن المغانم وهي خيبر. طيب إيه ثاني من كتاب القرآن لفظ معين ويريد به المكان لا يوصل القرية القرية نفسها مكان كما سمك انا اقول لا يفضل ففي رحمة الله يعني مكان رحمة هو الجنة لا بأس. في حاجة اربح سورة النساء يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة لا تقرب صلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. لا تقربوا الصلاة لا تغسلوها مثلا من السفينة في تغسيلها. لا تقربوا الصلاة يعني المساجد. لا تقربوا الصلاة مرادها لا تقربوا أماكن الصلاة التي هي المساجد. والدليل من الآية إلا عابري سبيل، لأن الصلاة ما يطلق على الصلاة عبور سبيل. عبرت سبيل داخل الصلاة؟ لا، لكن عبرت السبيل في المكان الذي هو المسجد. هذا هو دليل الشافعي في تفسيرها لا تقربوا الصلاة يعني مواضع الصلاة المساجد. ولا جنبا إلا عابري سبيل، فهذا يكون في المكان. فكذلك هنا إذا انطلقت إلى المغارم إلى أماكن المغارم، إلى مغارم لتأكلوها. نعم، يقول ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن الأعرابي الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية إذ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى خيبر يفتحونها أنهم يسألون أن يخرجوا معه من المغنم، وقد تخلفوا عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصادرتهم، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يأذن لهم في ذلك معاقبة لهم من جنس ذنبهم، فإن الله تعالى وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحده، لأن الله تعالى كافأ الصحابة في غزوة الحديبية أنه بمغانم خيبر يخرجونها وحده يعني صمودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين، فلا يقع غير ما وعد الله سبحانه وتعالى شرعا وقدرا. ولهذا قال يريدون أن يبدلوا كلام الله. هل كلام الله يبدل؟ لا يمكن أن يبدل، فكلام الله الشرعي والقدري أن مغارم خيبر كتب الله عز وجل في القدر السابق أنها فقط لمن من حق الصحابة رضي الله تعالى عنه، فلا يقع غير ما قدر الله يعني إيه كونا ولا خلقا. أخبرونا نتبعكم تريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. بعض المفسرين قال المقصود بقوله تبارك وتعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله المقصود هو قوله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين. فيفسرون هذه بشيء يعني يقولون يريدون أن يبدلوا كلام الله يعني يريدون أن يبدلوا كلام الله يعني الذي قاله في هذه الآية. هل عندكم تعريف؟ أيوة وهذه شيء من حديثين أحسن ذاك المخير يعني طبعا يعني كيف يفسر يريدون أن يبدلوا كلام الله بآية التوبة مع أن هذه يريدون أن يبدلوا كلام الله هذه بسورة الفتح، وسورة الفتح في إيه؟ غزوة الحديبية سنة 6 من الهجرة، وغزوة تبوك سنة 6 في شهر رجب، في شهر رجب في سنة 6. نعم، فطبعا هذا يعني فيه نظر. يقول القرطبي قوله تعالى فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها يعني مغانم خيبر، لأن الله عز وجل وعد أهل الهدى الحديبية فتح خيبر وأن لهم خاصة من غاب منهم ومن حضر، من غاب منهم ومن حضر، ولم يغب منهم عنها غير جابر ابن عبد الله، فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتهم من حضر، لأن الله تعالى قال إن أهل الحديبية هم الذين يستحقون غنائم خيبر لا يتركهم فيها أحد، حتى لو كان رجل من أهل الحديبية لم يحضر فتح خيبر، واضح؟ فإنه يسهم له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. ذرونا نتبعكم. طبعا سيقول المخلفون اللام هنا نوعها اللام عهدية، يعني المخلفون الذين تعهدونهم وسياق الكلام فيهم إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا أي دعونا دعونا نتبعكم دعونا نتبعكم فنقاتل معكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون يعني بعدما ظهر كذبهم في الاعتذار وصلت الاستنصار يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال القرطبي يعني يغيروا يغيروا. طيب ايضا في نفس هذه الايه سيقول المخلفون من الاعراب اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم. اذا هنا اذا ما المقصود بها؟ هل هي ظرف لما قبله ام انها شرط لما بعده؟ سيقول المخلفون من الاعراب سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم. شرط لما قبلها؟ لا هي ظرف لما قبلها. غرق لما قبلها يعني امتى هيقولوا؟ هيقولوا وقت الايه؟ خروجكم اذا انطلقت الى وقت الانطلاق. فاذا انطلقتم الى مغانم تاخذوها غرق لما قبلها. اذا هنا غرق لما قبلها وليس شرطا لما بعدها. نعم. يقول الالوسي والمراد بالمغانم مغانم خيبر كما عليه عامه المفسرين ولم نقف على خلاف في ذلك. وأزيد بأن السين تدل على القرب يعني لا يعرف خلاف في تفسير المغانم هنا لأنها مغانم خيبر مما يؤيد هذا المذهب أيضا التعبير بالإيه؟ بالسين. فيقول المخلفون فيقول المخلفون فالسين تدل على القرب وخيبر أقرب المغانم التي انطلقوا إليها من الحديبية فإرادتها كالمتعجلة. وقد جاء في الأخبار الصحيحة أن الله تعالى وعد أهل خيبر أهل الحديبية أن الله وعد أهل الحديبية أن يعوضهم من مغانم مكة خيبر إذا قتلوا موادعين لا يصيبون شيئا. يعني إذا أطاعوا النبي عليه الصلاة والسلام ورجعوا موادعين ففي هذه الحالة سيعوضهم الله سبحانه وتعالى مغانم خيبر. وخص سبحانه ذلك بهم أي سيقولون عند انطلاقكم إلى مغانم خيبر لتأخذوها حسب ما وعدكم الله تعالى إياها وخصكم بها طمعا في عرض الدنيا بما أنهم يرون ضعف العدو. هذه المرة العدو ضعيف اليهود في حالة ضعف في خيبر كذلك يتحققون النصرة لأن المسلمين أقوياء. ذرونا نتبعكم إلى خيبر ونشهد معكم قتال أهلها. يريدون أن يبدلوا كلام الله بأن يشاركوا في الغنائم التي خصها سبحانه بأهل الحديبية وحاصلوا يريدون الشركة يريدون أن يشاركوكم في المغانم يريدون الشركة التي لا تحصل لهم دون نصرة الدين وإعلاء كلمة الله تعالى. قل لن تتبعونا قل لن تتبعونا قال القاسمي أي إلى خيبر إذا أردنا السير إليهم. فهذا لك لكنه في معنى النهي هو نفس وهو في معنى النهي. قل لن تتبعونا معناها لا تتبعونا. قال الشهاب فالخبر مجاز عن النهي الإنشائي وهو أبلغ. قل لن تتبعونا وقال الألوسي قل إقناطا لهم يعني تيئيسا لهم. لن تتبعونا أي لا تتبعونا فإنه نفي في معنى النهي للمبالغة والمراد نهيهم عن الاتباع فيما أرادوا الاتباع فيه في قولهم ذرونا نتبعكم وهو الانطلاق إلى خيبر كما نقل عن محيي السنة عليه الرحمة. وقيل من محيي السنة في التفسير العلماء يتكلم عن رأس العلوس يقول كما نقل عن محيي السنة عليه الرحمة. من من العلماء ملقب بمحيي السنة يعني الهوى محيي السنة ده معناها يعني أحمد بن حنبل هو طبعا محيي السنة لكن من الذي اختص بهذا اللقب؟ الإمام البغوي هذا اللقب مشهور جدا الإمام البغوي محيي السنة رحمه الله تعالى. وقيل المراد قل لن تتبعون يعني لا تتبعون ما دمتم مرضى القلوب كذلكم قال الله من قبل. قال ابن جرير كذلكم قال الله من قبل أي من قبل مرجعنا إليكم إن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية معنا. كذلك حكم الله من قبل أن نعود من الحديبية إلى مكة إلى المدينة قبل أن نعود حكم الله سبحانه وتعالى قبل أن نقابلكم وتعتذروا قد حكم الله سبحانه وتعالى وقال إن غنيمة خيبر فقط لمن شهد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم ولستم ممن شهدها فليس لكم أن تتبعون إلى خيبر لأن غنيمتها لغيركم. نعم. وقال ابن كثير في تفسير قوله كذلكم قال الله من قبل أي وعد الله أهل الحديبية قبل سؤالكم الخروج معهم. فسيقولون بل تحسدوننا قال القاسمي أي أنتم تحسدوننا أن نصيب معكم مغنما إن نحن شهدنا معكم فلذلك تمنعوننا من الخروج معكم. قال الشهاب وهو إضراب عن كونه بحكم الله، يعني ستأخذون بل تحصلوننا إضراب عن إيه؟ عن قول المسلمين لهم إيه؟ كذلكم قال الله من قبل، فكانوا بيردوا لا ربنا لم يقل هذا، لكن ده ناشئ من أنكم تحصلوننا وتريدون أن تستأثروا بالغريب، فالإضراب هنا عن إيه؟ عن أن هذا حكم الله، كانوا بيردوا عليهم ومسكينهم لا ده ليس حكم الله، لكنه ناشئ عن أنكم تحصلوننا، واضح؟ فالإضراب عن كون ذلك بحكم الله أيضا إنما ذلك من عند أنفسكم حسبا فسيقولون بل تحسدوننا. الجواب بل كانوا لا يفقهون عن الله تعالى ما لهم عليهم من أمر الدين، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا أي إلا فهما قليلا وهو ما كان في أمور الدنيا كقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وقال ابن كثير لأن طبعا العلم في الحياة الدنيا دون الآخرة هذا ليس العلم في الحقيقة، لأن الآية في سورة الروم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون، شوف الآية ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون، فأبدل من قوله لا يعلمون قوله إيه يعلمون، تدل على أن هذا العلم كلا علم يساوي لا علم، لأن اللي هو العلم بتاعهم إيه ظاهر الحياة الدنيا فقط، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فإن هذا الظاهر بما كأنه لا يفيدهم في الإيمان واليقين فكأنه لا علم ولا يساوي شيئا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض كل جعبري لوار سخاب في الأسواق زيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، بل كانوا يفقهون إلا قليلا أي من أمور الدنيا كما فسرها قوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وقال ابن كثير فسيقولون بل تحسدوننا أي أن نشرككم في المغازل، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا ليس الأمر كما زعموا ولكن لا فهم لهم. فقوله بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا رد لقولهم الباطل في المؤمنين، هذا دفاع عن المؤمنين اتهامهم إياهم أنهم يمنعونهم من أجل إيه؟ الحسد، فهذا إبطال ودفاع من الله سبحانه وتعالى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا وهو رد لقولهم الباطل في المؤمنين، ووصف لهم بما هو أعظم من الحسد وأطم وهو الجهل المفرط وسوء الفهم في أمور الدين، وفيه إشارة إلى ردهم حكم الله تعالى وإثباتهم الحسد لأولئك السادة من الجهل وقلة التفكر، وهذا أقوى دليل أنهم لا يفقهون، لو كانوا يفقهون شيئا لا فعل لا فهموا أن الجزاء من جنس العمل، وأن حالهم بعكس حال الصحابة، الصحابة كانوا إيه كما وصفوا يعني يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع، عند الطمع يقلون وعند الفزع يكثرون، عند الفزع والخوف يكثرون لأجل نصرة النبي عليه الصلاة، وعند الطمع يقلون ولا يحرصون على الدنيا، أما هؤلاء فإنهم فروا وقف الفزع وها هم الآن يستميتون يوم الطمع لأجل أن يصيبوا معهم من غنائم خيبر. فلو كانوا يفقهون لما نسبوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى الحسد، فسيقولون بل تحسدوننا، فأتى الجواب بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، ويعني من جهلهم الفاحل أنهم ينسبون هؤلاء السادة الأشراف الصحابة الكرام إلى يعني الحسد وحساهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم يقول تبارك وتعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. انظر إلى التشنيع عليهم بذكر هذه الوصمة التي وصموا بها وهي المخلفين، وكلمة في غاية الإيجاع والإيلام لمن كان عنده إحساس، كل المخلفين من الأعراب. وإذا رجعنا حديث ثلاثة المخلفين لرأينا كيف كانوا يتألمون حينما رجع أحدهم إلى المدينة ووجد نفسه في وظيفة ما يرى إلا معذورة، يرى النساء والصبيان والشيوخ الفاعلين في السن أو منافق مغموص عليه في النفاق متهم بالنفاق فكان هذا من سبب عذابه النفسي الشديد بسبب التخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام. كل المخلفين ذكرهم بهذا العنوان مبالغة في الذم وإشعارا بشناعة التخلف. كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. فيما بعد ستأتيكم فرصة جديدة إن أردتم أن تفتحوا صفحة جديدة، توجد سوف نتيح لكم فرصة غير هذه الفرصة، غير فرصة الخير. كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم والذين هم أولو بأس شديد على أقوال، أحدها أنهم هوازن، هوازن، وهذه غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل ثقيف وأيضا غزاها عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بنو حنيفة، بنو حنيفة وهم أهل اليمامة الذين تابعوا مسيلمة الكذاب. من الذي غزاهم؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه. واضح؟ قول آخر يعني ناس قالوا هوازن وناس قالوا ثقيف وهاتان غزاهما النبي عليه الصلاة والسلام. ناس قالوا بنو حنيفة الذين غزاهم أبو بكر اللي هم تابعوا مسيلمة الكذاب. القول الرابع إنهم أهل فارس، إنهم أهل فارس، وقال كعب الأحبار هم الروم الذين خرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم عام تبوك وإليهم بعث سرية مؤتة، وقيل هم فارس والروم والذي غزاهم عمر رضي الله تعالى عنه، وقال مجاهد هم أهل الأوثان، وعن مجاهد هم رجال أولو بأس شديد ولم يعين فرقة، وهذا اختيار ابن جرير. وعن الزهري في قوله ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد قال لم يأتي أولئك بعد، لم يأتي أولئك بعد، لكن طبعا ظاهر الآية يرد هذا، لأن الآية تخاطب من؟ تخاطب نفس المخلفين، فنشعون الناس تكونوا في آخر الزمان، لأن يقول كل المخلفين من الأعراب اللي هم موجودين دول ستدعون أنتم إلى قوم أولي بأس شديد، فبعيد جدا أن نقول ليه تكون في آخر الزمان أو قوم لم يأتوا بعد. قال القاسمي رحمه الله تعالى ومسار الخلاف هو عموم ظاهر الآية وشمول مصداقها لكل الغزوات المذكورة، ولو عد من الأول كفار مكة لم يبعد، بل عندي هو الأقرب لأن السين للاستقبال القريب، فإن هذه السورة نزلت عدة بفتح مكة منصرفه صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وعلى أثرها كانت غزوة الفتح الأعظم التي لم يتخلف عنها من القبائل الكثيرة أحد، إذ دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتال قريش أو يسلموا، فكان ما كان من إسلامهم طوعا أو كرها، والله تعالى أعلم. فالفصلي يميل إلى أن هؤلاء هم قوم مكة أو مشركو مكة. فتدعونا إلى قوم أولي بأس شديد قال ابن سيري ذوي نجدة وشدة قوية في الحرب، وهم على ما أخرج ابن المنذر واختبر منه عن الزهري بنو حنيفة مسيلمة وقومه من أهل اليمن، وعليه جماعة وفي رواية عنه زيادة هم أهل الردة. طب لماذا مسيلمة ودع النبوة أناس كثيرون، لماذا مسيلمة بالذات ألصق الله به لقب الكذاب؟ ما هو كلهم كذابين. نعم أحسن أحسن، لأنه من هذا الخبيث نازع الله سبحانه وتعالى في اسم يختص به، وتم نفسه رحمن اليمام، رحمن اليمام، وهذا الجرم لم يفعله غيره أن يسمي نفسه باسم يختص به الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز إطلاقه على غير ما أبدا بحال من الأحوال رحمن، فتم نفسه رحمن اليمام فعوقب لأن ألصق اسمه بلقب الكذاب وإن كان كل المتنبئين كذبون. عن رافع بن خديج قال إن كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى ولا نعلم من هم حتى دعا أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم أريدوا بها. كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. يقول رافع بن خديج كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى ولا نعلم من هم حتى دعا أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم أريدوا بها. قال الأوسي: وأشهر الأقوال في تعيين هؤلاء القوم أنهم بنو حنيفة. أشهر الأقوال أن هؤلاء الذين ذكروا في الآية هم بنو حنيفة. نعم. طيب، هل هذه الآية ترد بها على الرافضة الشيعة في شيء معين في قضية معينة مهمة؟ هاي تفضل. ما لها؟ يعني هذه على هذا التفسير، على التفسير ان هؤلاء القوم من بنو حنيفه، فهذه تدل على صحه خلافه ابي بكر رضي الله تعالى عنه. ماشي، تدل على صحه خلافه ابي بكر رضي الله تعالى عنه، لان الايه هنا ايه بتكون لهم. طبعا هذا بناء على ان القوم هؤلاء المذكورين هم بنو حنيفه، مسيلمة الكذاب ومن معه، كل المخلفين من الاعراب ستدعون في المستقبل الى قوم اولي باس شديد وهم بنو حنيفه، تقاتلونهم او يسلمون، تقاتلونهم او يسلمون. طبعا تقاتلونهم او يعني يسلمون، هل يمكن فعلا ان يكونوا الروم او الفرس؟ هذا الخيار ممكن يحمل على الروم او الفرس؟ تقاتل او يسلمون دي حكم ايه؟ حكم من لا يقبل منهم الجزيه، اما اهل الكتاب فيؤخذ منهم الجزيه. واضح؟ فدي يعني مسائل عارضه. نعم. فقوله تبارك وتعالى: فان تطيعوا، يعني الامام الذي يدعوكم الى قتال هؤلاء القوم، قلنا انهم بني حنيفه، فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما. فمعنى هذا ان الايه تحرض على طاعه الخليفه الذي يامرهم بقتال هؤلاء القوم، فمعنى ذلك ان خلافته عند الله هي خلافه صحيحة. واضح ام غير واضح؟ بهذا الوجه يرد على الرافضة قبحهم الله في طعن خلافة ابي بكر رضي الله تعالى عنه. طيب، في حد كان يجيبنا كده حاجة جميلة برضه فيها ذكر انتساب لبني حنيفة، خلافة موقعة قتال بني حنيفة دي تفيدنا برضه في الرد على الشيعة وإبطال دعواهم؟ حاجة برضه لها علاقة بها؟ أحسن، تقصد محمد بن الحنفية؟ لا، صحيح. جزاك الله خير. طيب، بني حنيفه دي قتال المرتدين كان قتال تحت رايه من؟ ابي بكر رضي الله تعالى عنه. لو كان قتال ابي بكر غير شرعي اذا لكان ما وباطلا، لكان ما يترتب عليه ايضا باطلا. علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه تزوج امراه من سبي بني حنيفه في هذا القتال، وولدت له ولدا اللي هو محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية هو أصل محمد بن علي بن أبي طالب، لكن استغرى نسبته إلى أمه. واضح؟ فكون علي أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو من جنود الذين كانوا تحت إمرة علي، يستفيد من نتائج هذا الغزو أو هذا القتال، قتال بني حنيفة، ويعتبره شرعيا ويبني عليه أن هذا السبي وقع صحيحا ويتزوج هذه المرأة الحنفية. هذا أيضا دليل آخر يبطل ضلال الشيعة وعدوانهم على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أن الآثار التي ترتبت على هذا القتال آثار شرعية صحيحة، بدليل أن أمير المؤمنين نفسه الذي تدعون التشيع له هو نفسه استفاد من الآثار المشروعة لهذا القتال، وهو أنه تزوج هذه المرأة الحنفية. تقاتلونهم أو يسلمون، وفي بعض القراءات تقاتلونهم أو يسلمون، يعني او هتكون في هذه الحاله بمعنى تقاتلهم او يكرموا، يعني بمعنى الى ان يكرموا او حتى يكرموا. قال القرطبي رحمه الله تعالى: تقاتلونهم او يسلمون، هذا حكم من لا تؤخذ منهم الجزيه، وهو معطوف على تقاتلونهم، اي يكون احد الامرين اما المقاتله واما الاسلام لا ثالث لهما. وفي حرف مبين او يسلموا بمعنى حتى يسلموا، كما تقول كل او تتبع، يعني كل حتى تتبع. فقال امرؤ الخير: فقلت له: لا تبك عينك، انما نحاول ملكا او نموت فنعبرا، او نموت فنعبرا. قال الزجاج: قوله تعالى او يسلمون، لان المعنى او هم يسلمون من غير قتال، وهذا في كتاب المشركين لا في أهل كتاب. قال الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى: في هذه الآيات دليل على صحة إمامة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما تماما في آية إيه؟ آية سورة النور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فالخطاب هنا لمن؟ خطاب للمؤمنين الحاضرين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقت النزول. الآية وعد الله الذين آمنوا منكم منكم وعملوا الصالحات. واضح. ولم يقع هذا الاستخلاف إلا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. وأيضا تأملوا هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. قول تعالى ومن يرتد منكم عن دينه أو من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم مثلا. هذا كله مسح لمن يقاتل المرتدين. ومن الذي قاتل المرتدين؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصحابة. يقول القرطبي في هذه الآيات دليل على صحة إمامة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم لأن أبا بكر دعاهم إلى قتال بني حنيفة وعمر دعاهم إلى قتال ثابت والروم. وأما قول عكرمة وقتادة إن ذلك في هوازن وغطفان يوم حنين فلا لأنه يمتنع أن يكون الداعي لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قال قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا فدل على أن المراد بالداعي غير النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه لم يدع هؤلاء القوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. فيقعد أن نقول الأقوال الحكمية في الأول غطفان وهوازن يوم حنين. ليه؟ لأن هؤلاء المخلفين حرموا من طرف مصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام فتان طول حياته لكن فتحت لهم فرصة بعد ذلك مع أبي بكر وعمر. واضح؟ فهذا يرجح القول بأن الذي سيدعوه إلى القتال ليس النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه قال قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا نكر في سياق النفس. فإذا هذا يدل على أن المراد بالداعي غير النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه لم يدع هؤلاء القوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال الزمخشري فإن صح ذلك عن قتادة فالمعنى لن تخرجوا معي أبدا ما دمتم على ما أنتم عليه من مرض القلوب والاضطراب في الدين أو على قول مجاهد كان الموعد أنهم لا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متطوعين لا نصيب لهم في المغنم. يعني لن تقاتلوا معي لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا في تفسير لمجاهد يعني إلا متطوعين ولا يكون لكم نصيب في الغنيمة. إذن كما يعني كما أثرنا يعني أن هذه الآية من الآيات التي يستفاد منها الرد على الشيعة قبحه الله سبحانه وتعالى. ومما يؤسف له أننا نسمع كلام بين الوقت والآخر كلام موجع وأليم يعني حينما نرى الناس ليسوا من العوام لكنهم من الخوارج ومع ذلك ما زالوا حتى الآن يمددون في الشيعة. حتى اعرف يعني بعض الصحفيين المشهورين جدا في احدى جرائد المعارضه ما زال بين وقت واخر يمدح في الشيعه والحكومه الاسلاميه في ايران وكذا وكذا مع انه هو نفسه يقر لكن على مستوى خاص على المستوى العام ان الشيعه فيهم كذا وكذا وكذا فيصرح بينما يعلن في الجرائد من الكلام على الشيعه بنيه تحليف الناس او غير ذلك وبما يعرفه هو بنفسه لانه ذهب هناك وراى بعدهم عن الاسلام والحادهم في دين الله سبحانه وتعالى. فيعني احكي جهلا اننا حتى الان لا نعرف عدوان الحقيقي ولا نعرف ان هؤلاء الشيعه من اخطر الناس على الاسلام وعلى المسلمين. حتى الان ما اكتشفنا ذلك يعني ما اقول مئات الكتب صدرت تطرح الشيعه وتكتب خبثهم واعدائهم للدين وللاسلام وانهم عقبه امام الاسلام وامام دعوه الاسلام وانهم منحرفون عن الدين ليسوا على ديننا دين اخر. وهذا تكلمنا عليه بالتفصيل من مده بعيده يعني. فالشيعة لهم موقف منكور ومنحرفون انحرافا خلافنا معهم ليس كما يقول الغساسون الخداعون المضللين او المضللون الذين يقولون يخدعون الاغرار من السبب ان ايه ان ده مذهب خامس ده زي الحنبلي والشافعي والمالكي يعني حتى مش بيقول زي المعتزله والاشاعره وكذا وكذا من الفرق، لا ده نقول ده يعني زي يعني ما تكون مالكي او حنبلي او حنفي ولا خلاف، لا يمثل اصول الدين في شيء، والله لقد كذبوا على الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام، ولا يعفيهم من هذا الاتهام الا ان يكونوا جهلا غارقين في الجهل، فحينئذ يعني نرجو لهم العفو والمغفرة ان كان جاهل ماشي، لكن عالم ويقول هذا فهذا شقيق عدوان على يعني انطع واهم واخطر حقائق الاسلام. فالشيعة يطعنون في القران، والشيعة يكفرون الصحابة الا ثلاثة، كل الصحابة عندهم مرتدون، هؤلاء الشيعة يعني وموقفهم من الشيخين ان يعيدهم كل قائم على اللعن والسباب والشتم. طبعا بعض الناس من شدة الاستغراق العاطفي والحماس الوجداني ويعني عندهم حاجة بيسموها في علم النفس الايه الانكار، مش قادر يصدق لانه يعني كنوع من الهروب من مواجهة الوقت، زي ما واحد يجي يقول له مثلا ابوك مات لكن انت كذاب حصلت كذا، فتبارك يقابل الصدمة، هي من الزلال الصدمة اول مرة يسمع الكلام ده، فبيقابلها بالانكار كنوع من الخيال الدفاعي، يخافها على نفسه كده قبل ما يفوق ويتعامل مع الوقت. لكن احنا طولنا قوي في موضوع الانكار، طولنا مدة كبيرة، عامل زي العيال الدكتور يقول له يا عم انت عندك اعراض سكر روح اعمل التحليل، ما يعملش التحليل وكمان يعمل التحليل وخايف يطلع عندي سكر، يعني هو خايف يعمل التحليل بيخدع نفسه خايف يطلع عندي سكر، فخايف يحقق المساله ويدور اللي يطلع الشيعة دول اللي هو اصبح متعلق فيهم يطلعوا صحيح ناس مجرمين ومرشدين ومنحرفين عن الدين، فمش عايز يتعب نفسه ويدور لمده كام سنه دلوقتي الثوره كانت سنة كام 1399 تقريبا، شوف قد ايه من ساعتها لحد دلوقتي احنا 1420 ومع 31 سنة تقريبا، ومع ذلك لسه ما زلنا في حالة الايه الدينايل الانكار، مش عايزين نعترف ابدا ان دول ناس ضامنين ومنحرفين عن الدين، بنخدع لسه في 20 سنة او 21 سنة، مع ان العلماء في مشارق ارض المغرب صدقت يعني والواقع كتبهم وعدائهم الان الاسلام وطعنهم في الدين. شيء غريب جدا، احنا المقاييس بتاعتنا مقاييس لسه عايزين نراجعها، يعني بعض الناس تتفتن باشياء وتنسى طنات كبرى، يعني يتفتنوا بالخميني مثلا في موقفه من ايه؟ من سلمان رشدي. طيب وموقفه من ابو بكر وعمر ومن الصحابه وعائشه والمهاجرين والانصار وكل هذا، وموقفه من القران الكريم وقوله ان الدعاء الحجر او الشجر وان يكن عملا باطلا لكن له ليس شرك، عند الخميني مش شرك انك تسال او تدعو تعلق قلبك بحجر او شجر، واين ما موقفك من الخميني وهو يقول ان من ضروريات مذهبنا ان لائمتنا ال 12 يعني امام مقام معلوما ومنزله ساميه لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا في الكتاب الحكومه الاسلاميه، بعض الاخوه استدرك اياميها لما كنا نقول الكلام ده نقول الطبعه دي مزوره، الطبعه دي مزوره، يعني طبعه الكتاب الحكومه الاسلاميه بيقول لك يعني شوف الدفاع والاستماته في الدفاع الخميني. فالشاهد يعني احنا ما زلنا في حاله انكار للواقع زي بتاع السكر بقى اللي خايف يعمل التحليل تحت يطلع عنده سكر. طب هل هتغير حضرتك انت لما تهرب انك تمشي في الخطوات الصحيحه وتواجه هذا المرض وتظبط نفسك؟ أنهم في مصلحتك أكثر أنك تظل تخدع نفسك ولا تصارح نفسك الحقيقة؟ فهكذا نحن دائما في مشاكلنا ننكر ونحاول أن نهرب من مواجهة الواقع بالإنكار والتجاهل، ولذلك تتفاقم مشاكل وتسري في جسدنا كالسرطان كالسرطان الشيعي. يعني أنا هذا الحديث حقيقة مما لا أملك نفسي، إذا فتح لا أملك نفسي عن السرطان.